جاه تتعلق بالحرف الثاني، وذلك أن الفعل إذا كان على وزن يفعله وين الحرف الزائد فيه؟ أهم أكرمكم، فإن الهمزة هذا تحدث من أمثلة المضارع. كم أمثلة المضارع في أمثلة أربع؟ أربع. المضارع المبني بالهمزة يقرا وكلية، المضارع المبني بالياء يقرا، المضارع المبدو بالتاء يكرم، المضارع المبدو بالنون يكرم. وهذه الأمثلة كلها تحدث فيها همزة الأفعال يكرم وطرم يكرم يكرم تخرج في الهمزة. هذا كلها يا شخص سبقت بالهمزة، تحدث فيها حرف المضارع همزة الأفعال. ازاي؟ هذا الذي ذلك يقول ابن مالك: وحسبهم بأفعال التملك مضارع وبنيتين متصل، بنيتين متصل هي 18 يكون مفعول أكرم، 18 منه مكرم ومكرم منه مكرم، وحدة فيها الهم مكرم ولكن مكرم مكرم، هذا أصل مو أكرم. هذا معنى كلمة المالك: وحسوها من أفعال الثمرات مضارع وبنيتين متصل. وهذا أحسن مفهوم عندكم ولا مفهوم؟ اسم الفاعل من أكرم أنت؟ من أكرم مكرم، أكرم مين؟ أكرم وجب الهمز بضم الميم؟ بضم الميم نعم. اسم المكرم منه مكرم، أكرمه مين؟ أكرم. لا فهمتم برا غلط، هذا جاءكم في كل وقت نسبه من غير السياسه، ما ينفع تعطى منه ما كان انكسر تركنا مفعولين فمثل منتدى. الفعل غير السياسه مثل الرباعي والخماسي والسياسي، اذا اردت ان تستخرج منه اسم الفاعل تاتي به هذا المضارع، تقلب حرف المضارع مين؟ نعم، وتكسر ما قبله وتكسر ما قبله، فتقول في أكرم المضارع منهم يكرم، تاتي بمين؟ بمين؟ مضمومة في أوله مكرم، وإذا أردت اسم المفعول منهم مكرم تفتح، وينفع تعطى منهما كننتصر صارت ما مفعولين خليف المنتصر. احفظوا هذا الفقه ابن مالك احسن من هذا. ما فهمتم؟ مفهوم عندك؟ ولا غير مفهوم؟ تصريح غير مفهوم عندك؟ واضح؟ هذا معنى قوله ان الفعل اذا كان على وزن افعل يقول به هشام، فإن الهمزة تحذف من أمثلة المضارع وما مستقبلكم، ومن سال الوقت والفاعل مسلم لك، واضح؟ يعني ضخ الفاعل والمفعول، تقول اكرموا يكرموا يكرموا تكرموا، هذا امثلة المضارع. واما امثلة الفاعل والمفعول مكرموا ومكرم، وتجعل قوله قول الشاعر: فإنهم أهل لأن يحسوا أهل لأن مكرمة مكرمة، هذا شاك هذا المسألة الثالثة ثانية تتعلق بإيه؟ بإيصال الشعر، وذلك أن الشعر إذا كان إيه ثلاثيا واوي الفاء مفتوع العين فإن فاء ويك تحدث في أمثلة المضارع. أمثلة المضارع عرفتم أربعة، الواو تحدث وفي الأمر وفي المقر المبني على إيش؟ المبني على فعلة تصنفا ويجب في المقدر تعويض تعويض إيش؟ الهال من المحذوف أو هذا الثاني. تقول في مضارع بعد لأن هذا فعل مفتوح العين فاؤه فاؤه الماضي تحذف الواو هذا وتقول يعيد أعيد نعيد سعي أسروا لا عيد لو عيد. القاعدة الكلية أن الواو أن الواو إذا جاءت بين عضبتين الياء مفتوحة وكسرة لازمة وحدة مثل يعيد مثله لو عيد وقعت الواو بين عضبتين وهما الياء مفتوح والعين مفتوح صح وتكون يعيد سعيد معيد معيد يمثل المضارع كله وكذلك سبحانه لأن الأمر ما أخذ من المضارع عيد يقبل الله أعطيك وجهه يوثق رجلة الباب الثالث يثق الأمر منه ثق بالله ثق بالله هذا أحمد أنت وفي المقرر كمان ويا زيد عيد عيد أسد ويا زيد في المقرب كمان تعميض لها من الباب هذا عيدة نسل هي عيدة عيدة الباب يعني وعوضت على هكا ماذا نفعل؟ ما ثبتك الباب فيه؟ في الوجهة ليه؟ ليست مصر ليست مصر لأنه قسم بمعنى يد بمعنى الجهة ولكل جهة جهة ولذلك لم تحرم منه الباب إنما تعبدت بنصر وأما هذه ليست مصر هذا اسم بمعنى الجهة وقد تسرق طاو المصرف وجودا كقوله تعالى قال السلام لكن هذا ما هو في المصري هذا. البيت كل الشاعر وأخلافوك إذا الأمر الذي بعده عيدة إنه عيدته عندما تستاهل كنت تستاهل المسألة الثالثة تتعلق وش بعين الفعل، وذلك أن الفعل إذا كان ثلاثيا دكتور العين وعينه ولامه من جنس واحد، عينه ولامه الفعل إذا كان مكسور العين وعينه ولامه من جنس واحد مثل الصلبة عقله قليلة، عينه ولامه من جنس واحد مكرر بكى فيه قط خلا. يا ناس يا ناس قد ايش صار هنا هنا هذا محل الضغط هنا قم قم قم قم قم قم قم هنا ما جاءت قوموا قوموا قوموا هنا هذا ما يبالي أتعبونا في الحديث جاءت الهيئة هنا تكون جهنة قلتا من الجاية ثم انتقل واجب علي أشترى الليلة ما سيصفون مع الرجال ويصفون معه هذا شغلك ما هو شغل نعم ولكن أصحابك الليلة ماذا؟ أصحابك الليلة كبيرونة من الهيئة هو إذاهم الله خير يخبر الله عجل وإلا يصفون مع الرجال ولا يبعون إن يتكلم ولا يبعون جاءتهم الهيئة ما استقر لكم أيها السؤال المسألة الثالثة تتعلق بعين الفعل وذلك أن الفعل إذا كان ثلاثيا مكسور العين مثل غلة وعينه ولامه من جنس واحد بل هذا عينه ولامه من جنس لأن أكله قليلا إذا اختصنا في دمير الرسول المتحدث واضح إنه يستعمل في حالته إسناده إلى الدمير المتحدث على ثلاثة حجة يكون على ثلاثة حجة يكون على ثلاثة حجة هذا الكتاب إذا ما هو ظاهر لا طيب تاما ومحذوف العين بعد نقل حركتها ومع تركيب النقص، لذلك نحن فلا فلا يجب سنة الأمور المتحدة مثل تا تا تا وشي وثم وثم أمور النسوة فيها ثلاثة أمور أن تتركها سامة إلى وحدة موجودة وتقول مليكم مليكم ظليلنا، هذا تركوه تاما واضح بدون إدغام، بدون إدغام لازم فقط وفصلة بدون جملة رسول الله الله ظلت عناقه ظلت ظليلكم ظليلنا ظليلكم، هذا وجه واحد. يا ما جاء ظلت عناقه ويا جاء فيها الحسن غفلتم تفقهون، يجب تحمل له ما انك له اطلب غفلتم اطلب ظليلتم انزفت العين، هذا محلوب العين فأنا نقل حركتي غيرتم وادي يعني من حركة اللام هذا يعني الكثرة إذا الساء بعدها إيه حتى حركتي را هذا وحيزفت العين قال وصلتم تفقهوا، هذا الوجه الثاني، الوجه الثالث ترك النقص، ترك النقص لذلك نحن ظلا تقول ظللتم قلت واضح قلت غليلت أول تمامها غليلت لا أجب منه الأشياء الثاني قلت وكل تكله غليلت وقلت حركة العين هذا اللام الأولى إلى الفاء بعد نقل حركة الفاعل كان حسب حركة الفاعل وبالا وصارت ايش؟ وجفة تقع ساكنات وجفة وصارت جلت الثالث ظللت أخرج وجفت حركة العين هذا وجفت ايش؟ اللام هذا من غير ايش؟ من غير نصر فقالت بلت هذا الذي جاء في القرآن وظلتم تفقهوا، الآية التي جاءت فظلت عناقهم لها فظلت ظلت هذا ما فيها مستقلة وثمان رفع المتحدي إنما اتصلت ما حجر منه شيء اللي تغام بس ما فيها الضمير هنا ما في الضمير هذا فظلت أظل تقدم الفائل المفكر هي يعني هي ما فاهم كل فعل لك فيها يعني مقطوع العين وعينه من جيل كلامي من جيل كلامي لك فيها ثلاثة أجل ذكر ثلاثة دنيا رحمه قلتم بالحسن من غير نفس قلتم بالحسن بعد النفس قلتم بالإتمام لكافية وكذلك ما تشتم مستا، لان مستا اصله ما فيش احسن. تشتم مستا، ها؟ ما تشتم مستا، مستا. انتبه هذا، هذا انت انت ايها الغني ايش اسمه؟ احمد. احمد انت في كاهلية لو جربته علي تصمم. بعدها وحدثت، ولكن هذا الدرس اذا جاء واحد ما جاء ما يجب ما يجب فيه، لان ليس له حظ في هذا الدرس الا لمن يفهم التقييم. واضح؟ لا تأجل. فدلت دلت ضلت، وكذلك ايش؟ ضللت. ايه؟ ضللنا. قال الله تعالى: فضلتم تفكروا. فإن كان الفعل مضارعا أو أمرا متصل إيش؟ بنون النسوة. ذات الوجهان الأولان ما هو كلام الأولان ما هو الإتمام والنقل مع الحد، النقل مع الحد. هذا المجال، هذا في الفعل الذي الفعل المضارع الأمر الذي اتصل إيش؟ بنون المدة. ذات المجال الأولان نحو إيه؟ يا قررنا، يا قررنا، يا قررنا، يا قررنا كمان، يا قررنا، وقرنا، وقرنا، لا قرنا ما جت، آية القريب، لا قرنا وليس القراءة. كما أما قراءة الدرس لا تمطرنا في دين يأتي هناك ماذا ذكر هنا ذكر اذكرها بعدين. ولا يجوز في نحوي ومن بلد ولا يجوز هذا الحسن في نحو يندرج يندرج، لأن هذا ماضي وليس كمن الفعل. هذا الماضي على وجه صعيدة مكسور العين، هذا في مكسور العين. الماضي لا يجوز الماضي إلا في مكسور العين، لا يجوز إلا في المضارع. الأمر يحررنا وخيرنا. مطلقا في المضارع، ها؟ مطلقا في المضارع ولا إذا كان مكسور العين كذلك؟ مطلقا في المضارع ولا إذا كان مكسور العين لازم؟ هذا إذا كان الفعل هذا مفتوح العين لماذا؟ إذا كان مفتوح العين لا يجوز ان تكون مضارع حيث هو مثلين حديث ما والنقر مع الحق والنقر الحسن مع النقر مثل ما فهمنا يقرننا ويقرننا يقرننا يقرننا. ولا يجوز في هذا في محل إلى انضمت، لأن الماضي هذا يعني عينهم ولامهم، عينهم ولامهم وجود واحد، ولكن ما كان مصير العين. ولكن نحن يس أبرلنا مواكدا، ولكن نحن يس أبرلنا ويضللنا. ويضللنا رواكدا على ظهري، ولا يجوز في لحمي. ويضللنا رواكدا على ظهري إلا لكمان، لأن العين هناك مفتوح. واضح. وإذا لا يجوز فيها أن يلتقط، إلا إذا لا يجوز فيها الحرب. وقرأ نافع، وعاطف وقرن بالفتح، وهو قليل لأنه مفتوح، ولأن المشهور صرفت في المكان بالفتح أقر بالمكان، وأما عكسه إني قررت عينا أقر. هذا بعض الإضغاط المشهور، قررت مش قررت في المكان بالفتح أقر، ولذلك استحيحوه وقرنا. ولكن طلع هذا وقمنا في الوصول، وقمنا الوصول، وقمنا في قرنا، وقمنا الوصول، جبنا الكذب. ولا يجوز، لا هذا باب الإدغام، يا إخواني يجيب إدغام أول المثلين المتحركين إلى 11 شقة، لاستكمل هذا لا يجيب الإدغام، إذا استكمل إيش؟ 11 يجيب الإدغام، يجب الإدغام في شروط 11. يجب الإدغام، ما فهمت؟ لا إن شاء الله. يجب الإدغام بيش؟ بي 11 شرطة في شروط. أجا عشرة شخص، اسمع، أحدها أن يكون المثال المثلان في كلمة فشد ومل وحب، اثنهما اثنهن سددا بالفتح وملل بالفتح وحبوب بالفتح، هذا معناه أن فاعل وفاعل وفاعل وفاعل يجوز فيهما الإدغام، لازم فيهما الإدغام إذا كان المثال، إذا كانت العين من جنسه الدار فوق الدار. بابا وإن كان في كلمتين مثل إيش جعل لك، لام هذا في جعل ولام هذا في لك، ما في لك ما فهم. إذا كانت اللام في كلمة وكانت اللام في كلمة لا يجوز. كان الإدغام جائزا لا واجب، ولكن الله ما في حب حبوبة وفي مل مليلة وفي سد سددة هنا واجب. يجوز الدم هذا ما في إدغام، لازم نفكر يدنى. الثالث أن لا يتصل أبليهما بمدغم الجثة، جثة ثانية متصلة بمدغم بالسين الأول، جثة المدغم الأول متصلة يعني بالمدغم لا يجوز هنا دم داء الإدغام آخر. الرابع أن لا يكون في وزن ملحق الإدغام، سواء كان الملحق هذا أحد المثلين مقدمي ومهدبي على المثلين، لا يكون في وجه الحق وما كان الملحق هذا احد المثلين. بعد وكذلك مهدي بعد الثانية مثل الدال الأجل، ولكن ملحق أو غيرهما صهيوني أو كليهما فإنها يش ملحقة بجحفل مهددي فقدنا هذا ملحق ذال الثاني ملحق يتلحق الكلمة هذا بجحفل فقدنا وكذلك مهددي الغيرهما صهيوني. انتهى هذا. عسى هذا ويلحق في النوم إليها ويلحق إلى إيه؟ فحنزمه نوم مسكين إليه لاجع من الحق الثاني أحدهما ابن سليم والثاني غيرهما وهما في هذا المثال النور واحد السليم ويحق بحان جمع ودحرجة كمان الخامس والسادس والسابع والثامن أن لا يكون الاسم على فعله بفتحتين فصلني ومددني ومددني أو فعولي وذمتين مثل زولوني تجيبوني جمع جديد أو شيعني بكثر ظني وفي اختصار كلمني مكيلني أو فعلي بدم أذني ومسحساني أدو غني وجودني جمع جدتي وهي الطريقة في الجبل جدتي جمع جدتي وإذا كان واحد من هذا لا لا لا يوجد وفي هذه الأنواع السبعة الأخيرة من سبع الإدغام والثلاثة الباقية أن لا تكون حركة ثانيهما عارضتا حروفات بصوت دي هناك صوت دي صوت فاء الثانية في الصوت حركته ايش حركته عارضة لأن ايش حركة الفاء هذا الهمزة هذا والتي مقيلة إلى فاء الثانية فكانت عارضة ما في الغالب انها عارضة ما هي تقليل والصوت دي والصوت السرع وذلك حالته كمان عارضة كلهما والصوت والصوت بفتون لآخي ثم نقلت حركة الهمزة هذا إلى الفاء وحركة الفاء وحركة الفاء لاتقاء الساكنين وأن لا يكون كمان الإسلام يا عين لازم تحريك ثانيه جا كان المثلان جا كان المثلان يا عين لازم تحريك ثانيه نحو حية يا عين هناك ما يلزم ما يلزم الزمن يجوز الحية ويجوز الحية وحية ويحيا من حي عن بلدنا قراءة نافع ويحيا من حي عن بلدنا السبعية ذاك عن المثال يا أمي ما يجب أن يدغى يجوز أن يدغى ما يجب ويحيا من حي عن بلدنا احنا من حي بالبيت لا يكتب درس نافع درس العلم ما فهم اذا كان المثلاني هذا الكلمة انه حرفين لا كان لا علم وحرفين يجوز الادغام في الماضي والصف بدليل القراءتين قرات وحفظ ويحيى من حي بالادغام عن بجد وقرات اهل المدينه وتناصر ويحيى من حي من حي بالحق مفهوم عندك انت مفهوم عندك ان شاء الله راجل قال تعالى ويحيى من حي عن بينه ويقرأ يدا من حي وتكون ايش مستاثرة مقتتلة ويجوز فترها مقتتلة وانت كمدان الليل وقت يكمل الليل هلا الشيخ الغمر كيف حالك يا شيخ يجوز يجوز الفتح واستاثر ويجوز الادغام وستر واستاثر وقتل ولكن قتل هذا مضارع التفكير والتفكير لا يضم لان هذا خماس قتل الجواب ماشي اقتلى من اقتتلى اقتتلى رباعي نعم ضعف العين المضارع منه يستكتيل يستكتيل واما اقتلى من التكتيل المضارع منه يقتل بالضم لانها رباعي نعم لكن هذا يشكل على تكتيل نعم والمدرس اللي ما يعرف التكتيل هذا إذا قلت لواحد خرج المضارع طغى المضارع من ترى كلمه لا حد يكلمه المكلمين هذا ما خرج تخرج المضارع من ترى من استترى والمضارع من استترى من استترى ماذا دخل نصلي ستر بدون العين ما هي مضاعفة؟ لا كنت ستر من التحتير ستر اي نعم مستتر في التحتير يستتر ها؟ مستتر نعم اي استخرج المضارع من ستر من استتر يستتر؟ يستتر بالضبط يستتر من ستر يستتر لأنها خماس خماس يستتر خماس ما هو يستتر الذي هو رباع رباع وضمها المصلحة رباع يستتر وكذلك يستخرج المضارع من قتل من اختتل لأن فيها إدغام وفيها الفقر يقتتل لا انت كان خماسي يقتتل لا ما قلنا لك يقتتل بالفخر نحن قلنا قتل يقتل المضارع انت ما فهمت القاعدة قتل يقتل هذا الرباع الرباعي نعم واما قتل من اقتتل هذا خماسي ماذا تقول في المضارع يقتل يقتلوا نعم هذا كمان انت قراءة الورش ورش قرأت نافع يخصمون خصم هناك من اختصم لا من خصم من التخصيم يخصمون أصله يختصم هذا مضارع يختصمون ولو قلت حركة التاء إلى التاكية الذي قبلها وأضغمت التاء التاء وفلما أضغمت التاء التاء نعم لا عمدة الوصل لما نقلت حركته يختصمون تاء يختصمون هذا قراءة أهل المدينة قراءة نافع فعلية هو نعم راح لهمزة عمدة الوصل هو إثارة خصمة المضارع منه يخصمون يا خاص يخصمون يخصمون يا خصمون وأما قراءته يعني حصر يخصمون بالكسر لأن الكسر هذا هو الأصل في التقال الساكنين لا يعرف اللي ما يعرف ما يعرف التصريف هذا ما يعرف تخريج تخريج القراءة حتى هنا كيف خذبت التاء في يختصمون كيف خذبت كيف خذبت ما حذفت أصله يختصمون ولا لا يختصم هذا من الماضي طيب اخ تصمع هو تصمع هل يمكنك المضارع بذلة الطاء بذلة الطاء صاد لو ضغمت الصاد في الطاء ها وصالت خصمة خصمة ها وكان مضارعه في قراءة بس يخصمون يا خاص سيمون وكان مضارعه يعني في قراءة الحشر يخيف سيمون بالكسر انتم ما تعرفون القرآن ولا تعرفون انكم ما عرفتم هذا هذا التكليف هذا وضوء هذا الدكاتره لا يعلمون هذا الذي قال لكني استطلع وتقول استطلع واستطلع إذا أردت الإدغام تنقل حركة فهذا استطلع إذا القاف بعد سلب سكونه والهمزة الوكل الآن لما حدثت قافة قاف هذا راحت يا همزة لأن سببها الابتداء بسكن لا يمكن فأضغمت التاء في التاء فقالت قد تلع وكذلك ستر من استتر أسره استتر استتر فنقلت حركة التاء هذا إلى السين ولما نقلت حركته عند الوصل راح لأن سببه يذهب إلى أعلى الإنسان السبب واضح فأضغمت التاء وصار ستر للتكسير وأما ستر من التكسير رباع من ستر لأنه ضمه وضمها من أخرها رباع وفاء يجب من عذاب الداع ما فهم؟ أيضا فنور يسمي وإذا أردت الإدغام هذا زي ما قلت لكم وإذا أردت الإدغام من استثرى واختثرى ناقلت حركة الأولى من التاء إلى الفاء ووصلت إلى همزة همزة الوصل للاستغناء عنها بحركة ما بعدها لأنها ما جريبة الله يعني أن الساكن لا يمكن أن يكون الساكن بحركة ماضية ثم أضغمت وتكون في الماضي اقترى وقصدى. وفي المضارع كما قلت والتكسير والتكسير والتكسير والتكسير والتكسير بفتح أولهما وفي المصرف إبطالا وإبطالا بفتح أولهما. ويجوز الوجهان أيضا في ثلاث مسائل أخرى إحداهن إحداهن أول التاءين الزائدتين في أول المضارع نحن تتجلى تتجلى تحدث الحركة الأولى تتجلى وتتذكر وذكر الناظم في شرح الكافية وتابعه ابنه أنك إذا رمت تريد همزة الوقت ولم يخلق الله همزة الوقت في أول المضارع صحيح يقول اتسلى إذا رغمت التاء لازم أول المغرمين ساكن وأنك ينبغي أن يؤتى بهمزة الوصل ولكن ولم يخلق الله همزة الوصل في المضارع تقول تجلى وهذا تجلى ذكر كمان وإنما إدغام هذا النوع في الوصل دون الابتداء ومن ذلك قرأ إيش؟ قرأ إيش؟ من هو اللي قرأ؟ البزي رحمه الله تعالى في الوصل نحو ولا تيمموا ولا تبرموا ولا تبرزنا ولا تبرزنا وكنتم تمنون وهنا نفس التخفيف في الابتداء عزبت احد التائم يقول تذكروا تجلى لذلك احد جبلة التاء الثانية لا الاولى وما بتاء الجزيق المقتصة وهو على تقطع بالجنة هذا مالك وين على التحقيق من ابتداء حاجات واحد التحقيق مالك وهي الثانية من الأولى خلافا له كان وذلك جائزا في الوقت قال ايش يا هشام هشام واحد قال الله تعالى نارا طلب ماء كله تطلع الضاء وجبة الثانية وبقية الطاء المضارع لأنها هي التي تفيد المعنى وذلك هي التي تحدث زائدة الطاء الأولى زائدة كلتاهما زائدة ولكن الزائدة الأولى تفيد المعنى المضارع من المضارع وأما الثاني هذا تتنظر لا تشكر وكذلك تتذكر من نتاء المطوعة كذا واضح ولقد كنتم ثمن من ثمن الموتى فتمنينا بجفة الشعر ثمن الذي وعد الحس في النور انه على الاظهار قراءه ابن حافظ وكذلك المنجي المغني ينجي هذا من ليل بحجبه النور ينجي المغني وكله ينجي النون الثاني ينجي وحين الحصر ينجي بسفورها وادغمته ليه التشديد يا شيخ تشديد في الحرف الثاني الثاني هذي دغاء تشديد تشديد هذي دغاء مثل تبغين دغاء سوى الادغام ها ورجنا ادغام النور في الجهر ادغام النون في الليل لا يكاد يعرف ادغام النون في الليل لا يكاد يعرف وكذا هو من نجاء ينجو ثم ضعفة العين نجاء ووصول ايه لا ضمير المتع لا ضمير المحرم